الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف في ذكره لاسم الله سبحانه وتعالى الحكيم من خلال ذلك النظم: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وذكرنا أن جميع أفعال الرب سبحانه وتعالى وجميع تصرفات الرب سبحانه وتعالى في خلقه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله لمن يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء، كل ذلك لحكمة لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. وابتداء الإنسان لابد أن يسلم لاسم الله سبحانه وتعالى الحكيم، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وتكوينه، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه سبحانه وتعالى، وأن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته صفات كمال وجلال، وأن أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها عدل وحكمة. وبالتالي ذكرنا أن الإنسان ليس مطالب وليس مكلف أن يبحث عن حكمة هذه الأوامر والنواهي التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا أن الإنسان لما بيدخل في ذلك المضمار ويحاول أن هو يقف على الحكمة من كذا وكذا، وكأن أفعال الرب سبحانه وتعالى لابد أن تعلل للإنسان. قلنا أن الإنسان لو سلم ابتداء لاسم الله عز وجل الحكيم، إذا ليس له مجال إلا أن يستسلم لأوامر ربي سبحانه وتعالى ونواهيه. وقلنا دوما أن الخلل أو وقوع الإنسان في شبهات، مصدر ذلك هو عدم تعرف الإنسان على ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكذلك أيضا لما بيقع الإنسان في أي مسألة من المسائل، قلنا خاصة في مسألة الإيمان بالقدر، كما طرحنا المسألة هل الإنسان مسير أم مخير، قلنا طبعا هذا الأمر أو تلك الشبهة بيقع فيها الإنسان كنتيجة لعدم تعرف الإنسان على ربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. قبل ما نخوض في أي شبهة أو أي قبل أن نخوض في أي مسألة من مسائل الاعتقاد ابتداء، لابد أن تتعرف على الرب سبحانه وتعالى، نقول هذا رب الذي أعبده، وبالتالي نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، فحنفهم بعد ذلك المسألة، وأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال: وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل خلق الكافر وخلق كفر ذلك الكافر، والله عز وجل والذي بيده الهداية والإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يسأل ما يفعل هو يسألون سبحانه وتعالى، كل ذلك مبناه على عدل وحكمة. يبقى هذا الكافر ربنا سبحانه وتعالى لم يظلمه، ولكن قلنا العدل هو وضع الشيء في موضعه في محله، فربنا سبحانه وتعالى حكم عدل. وبالتالي قلنا لابد أن نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه وتكوينه وفي قضائه وقدره وفي أوامره ونواهيه وفي جميع شرعه. وتكلمنا بعد ذلك على ما يجب لله سبحانه وتعالى على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره، ما يجب لله عز وجل على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره. وبينا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله تعالى كما قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، والله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وكذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في دعائه أو في عندما يعتذر من ركوعه على ذلك الدعاء: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يواصل ذلك الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك هذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان في هذا الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الافتتاح إذا قام من ليله لصلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فكان هذا من الأدعية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من ليله لكي يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يستبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يلهج هذا اللسان بذكر الرب سبحانه وتعالى وشكره، وكذلك كيف يلهج هذا اللسان بحمد ربي سبحانه وتعالى على محاسنه وعلى إحسانه، على محاسنه سبحانه وتعالى وعلى إحسانه. وكذلك أيضا تكلم بعد ذلك على التوفيق بين كون الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته. وقلنا أن هذه المسائل هذا أمر بينقسم: هذا أمر شرعي، هذا أمر كوني قدري، هذا قضاء شرعي، هذا قضاء كوني قدري، هذه إرادة شرعية، هذه إرادة كونية قدرية. وذكرنا أيضا أن هذه المسائل لابد أن تكون مسائل فاصلة عند الإنسان، المسائل دي تكون مسائل فاصلة عند الإنسان. نفرق بين الشرعي وبين الكوني القدري. الكوني القدري هي مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي عندما نقول مشيئة الله سبحانه وتعالى تامة وشاملة وقدرته سبحانه وتعالى نافذة، وهذه مرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. عندما نأتي إن شاء الله تعالى نتكلم عن القدر أيضا، يعني كما بينا هذه المشيئة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، نقول دوما ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراد وشاء. يبقى ده الكون القدري اللي هي الأمور التي تقع سواء كانت محبوبة ومرضية لله سبحانه وتعالى أو كانت مكروهة عند الرب سبحانه وتعالى، سواء كان يعني تتمثل في الطاعات أو تتمثل في المعاصي. يبقى المعصية التي تقع على الأرض، الطاعة التي تقع على الأرض، الإيمان، الكفر، كل هذه الأمور كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي كان لابد من التفريق. قلنا يعني الإنسان كيف يفصل بين هذه المعاني داخل قلبه، وبيبقى نقول ان مشيئة الرب سبحانه وتعالى تامة وشاملة. وقلنا ان في حاجة اسمها امر شرعي وامر كوني قدري. امر شرعي، الامر الشرعي هو كل ما امر به ربنا سبحانه وتعالى، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى امر الله عز وجل بالعدل، ده نقول عليه امر شرعي، يعني هذا مطلب طلبه منا ربنا سبحانه وتعالى. وكل الأوامر الشرعية محبوبة مرضية عند الله سبحانه وتعالى، يبقى كل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى كيف نتحصى عليه، كيف نعلمه؟ من خلال أوامر رب سبحانه وتعالى، من خلال الشرع. يبقى هذا أمر شرعي. الله تعالى كما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى نقول إن ده أمر شرعي، يعني هذا هو المطلوب من العباد، هو ده الامر الذي حيختبر من خلال العباد. فمنا من يطيع هذا الامر فيقوم بتنفيذه، ومنا من لم يطع ذلك الامر وينفذ عكس ذلك الامر. فلذلك بدا حيكون الامر بقى الكوني القدري اللي هو حيقع اللي هو التنفيذ. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. يبقى ده يقول عليه امر كوني قدري اللي هو بيقع. قلنا في قضاء كوني قدري وفي قضاء شرعي: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يبقى نقول ده يعني قضاء شرعي، قضاء شرعي. يبقى على الكلام ده ادي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. يبقى فين القضاء؟ الله عز وجل قضى علينا ألا نعبد إلا إياه. وقضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بالوالدين إحسانا، فمنا من يعبد ربه سبحانه وتعالى ومنا من لا ينفذ ذلك القضاء. يبقى التنفيذ ده نقول عنه القضاء الكوني القدري كما قال ربنا سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى ده القضاء الكوني القدري. قلنا الإرادة هذه إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى دي إرادة شرعية. وأما الإرادة الكونية وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يبقى دي إرادة كونية كما نقول الله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد، يبقى دي إرادة كونية قدرية، ده الواقع. إرادة كونية قدرية، القضاء الكوني القدري، الأمر القدري الشرعي، الأمر الكوني القدري، كل ذلك هي المشيئة. يبقى هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل ما يقع في ملكوت الرب سبحانه وتعالى نقول شاء الله عز وجل ذلك، وما فيش أبدا أمر حيقع إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى الشيء الذي لم يقع لأن الله تعالى لم يشاء ذلك الأمر، والشيء الذي وقع لأن الله تبارك وتعالى شاء ذلك الأمر. سواء قلنا بقى يبقى كل كون قدري نقول عنه المشيئة، كل كون قدري يبقى حنقول عنه المشيئة، يبقى هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول دمرناها تدميرا، يبقى ده كون قدري، يبقى شيء واقع أو حيقع. كل ما وقع ده نقول عنه المشيئة، يبقى كل ما كان كونيا قدريا هو ده المشيئة. عشان كده دايما نقول مشيئة الله عز وجل تم وشاملة، تم وشاملة. يبقى قلنا التفريق ده يبقى بحيث كما ورد في كتاب الله وإذا قضى أمرا يبقى ده قضاء، نقوله إذا أردنا أن نقول كره أمرنا يبقى ده نقول عنه أمر، أمر كوني قدره. يبقى من الآية حنذكر ذلك الكلام، نقول أن الله سبحانه وتعالى قال إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يبقى ده نقول على إرادة كونية قدرية. يبقى كل ما يقع يبقى نقول أنه هو أساسا هو مشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة، ومشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة. ثم ذكرنا جانب يعني من هذه المسائل، كانت هذه المسألة الأولى اللي هو التفريق بين هذه الأمور، وكذلك أيضا كانت المسألة الثانية التي يذكرها قال ليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين. قال قلنا بلى، وكل ذلك في إمكان الرب سبحانه وتعالى، ولكن كل ذلك لحكمة اقتضاها، وكذلك أيضا يعني هذه آثار أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وبالتالي لما يجي يقول ليس بممكن في قدرته تعالى يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين، ربنا سبحانه وتعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس، يعني كما يقول العلماء لو أراد رب سبحانه وتعالى ألا يعصى ما خلق إبليس. وبالتالي قلنا دايما الله سبحانه وتعالى من جهة الخلق والإيجاد هذا ليس بشر. يبقى نقول إمتى بيكون هذا الشر؟ عند الممارسة. نقول إن هذا ظالم، إمتى قلنا إنه ظالم؟ لما مارس الظلم. قلنا فلان ده فاسق، متى كان ذلك؟ لما فسق عن أمر ربه. فلان ده سارق، لما مارس السرقة، وهكذا. يبقى الإنسان قلنا الله عز وجل فاعل والعبد فاعل منفعل، الله عز وجل خلق وأوجد، والعبد بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل كذا ولا نفعل كذا، وإن الإنسان حيوسم بما يفعله. نقول هذا منافق، سميناه منافق ليه؟ على أنه قد ظهرت عليه علامة من علامات النفاق. هذا مؤمن لأنه ظهر عليه علامة من علامات الإيمان. نقول هذا زاني، هذا سارق، إنه هو أساسا يبقى هذا الوصف قلنا حيوصف بالإنسان من خلال ما يمارس من أفعال، من خلال ما يمارس من أفعال. وبالتالي قلنا أن الله سبحانه وتعالى هل يا ترى أليس ممكن في قدرة تعالى يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ فقال أن هذا الأمر بيقتضي الإنسان يتعرف على ربي بأسماء وصفات، وربنا سبحانه وتعالى يبقى من أسمائه أنه غفور، يبقى لابد أن يكون هناك معصية ذنب يقع فيه الإنسان ثم يتوب إلى ربه فالله تعالى يغفر له ذلك الذنب ويتوب عليه. يبقى كل اسم أسماء الله سبحانه وتعالى قلنا يعني دلالة الأسماء حق على حقيقتها كما بينا، يبقى دلالة الأسماء حق على حقيقتها، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمغفرة، موصوف سبحانه وتعالى بالتوبة على عباده. يبقى هناك عبد يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، عبد يذنب فيستغفر فيغفر الله عز وجل له. وبالتالي لو احنا اساسا قلنا ان كل العباد طائعين يبقى في جانب من اسماء الله سبحانه وتعالى حنقوم بتعطيلها، صفات الرب سبحانه وتعالى هنقوم بتعطيلها، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى الإجابة على ذلك من خلال أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر المسألة الثالثة، وهي أن الشيطان يوسوس لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها، وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ وأيضا بين هذه المسألة، وأن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، والإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره. أن دائما الشبهات يعني لا يقع فيها الإنسان إلا كنتيجة وجود خلل في إيمانه. قلنا أولا نصحح الإيمان ونتعرف ابتداء كده على الرب سبحانه وتعالى المعبود، بعد ذلك ننظر بعد ذلك إلى هذه الفرعيات، هنجد أنها لا شبهة بتاتا عند هذا الإنسان. إمتى بدأت الشبهة وإمتى بيتم طرح الشبهة؟ يتم طرح الشبهة على من عنده خلل في الإيمان، ضعف في الإيمان. لكن الإنسان الراسخ في العلم والراسخ في الإيمان قلنا هذه ليست بشبهة، قلنا ولذلك لا نجد أن هذه شبهات طرحت على الصحابة أبدا رضوان الله عليهم. أن مسألة الإيمان عند الصحابة كانت مسألة بينة واضحة جلية، كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الكتابة في اللوح المحفوظ، فعلى ذلك قالوا: يا ترى الأفعال التي نقوم بفعلها، أي فيما يستأنف أو فيما فرغ منه، يا ترى دي يعني أحداث جديدة كده مش موجودة مش مقدرة علينا، ولا فيما فرغ منه، ولا احنا بيجري علينا القدر؟ قال: بل فيما فرغ منه. قالوا: فيما العمل؟ قال: اعمله فكل ميسر لما خلق له. قلنا خلاص المسألة انتهت تماما عند الصحابة بمجرد كلمات معدودة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر واضح وبين. وأسئلة الصحابة أسئلة استرشادية رضي الله عنه، أسئلة استرشادية ليس على سبيل التعنت ولا المكابرة، فعلى ذلك قلنا الأمر بين وواضح. يبقى الله عز وجل قضى بذلك، يبقى نسلم. الله أمر بذلك، قالت إذا لن يضيعنا. يبقى فين بقى الكلام دوت؟ لما يتعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى. الخلل دايما والشبهات بتطرح عن طريق طبعا يعني لضعاف القلوب أو لضعاف الإيمان، فبيبدأ نوع من أنواع الزلزلة والاهتزاز الداخلي في قواعد الإيمان. قلنا لأن بناء الإيمان عنده الصرح الإيماني ده لم يبنى بصورة صحيحة، لم يؤسس على قواعد صحيحة، وبالتالي قلنا أول أمر لابد أن احنا نتعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته، ونتعلم أيضا مقتضى هذه الأسماء والصفات، وأيضا آثار هذه الصفات. يعني يبقى دي آثار الصفات. الله عز وجل رحمن، يبقى صفة الرحمة فين بقى المظهر؟ بقى فين مظاهر صفة آثار رحمة الله عز وجل؟ يبقى نرى ذلك في كذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى غفور، يبقى هذه صفة المغفرة، يبقى لابد ان احنا فين اين ذلك الامر؟ الله عز وجل يغفر لمن تاب اليه. وبالتالي قلنا ان في كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل نزولا يليق بجلاله، والله تبارك وتعالى ينادي على عباده: هل من مستغفر يغفر له؟ حتى طلوع الشمس. يبقى لما اقول اللهم اغفر لي ذنبي، يبقى ده انا بتعبد لله عز وجل باسمه الغفور. اللهم توب علينا، اتعبد باسمه التواب. يبقى كما بينا ان ابراهيم عليه السلام بعدما اتم البناء، بناء رفع قواعد البيت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، وهكذا. يبقى احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى تخير بأسمائه ما يتناسب مع الدعاء. يبقى نتعبد لله سبحانه وتعالى انه تواب، يبقى العبد يتوب الى ربه لكي يتوب الرب سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى بنستنطق الرحمات لان الله سبحانه وتعالى رحيم، وهكذا. يبقى لكن قلنا لو كل العباد كانوا طاعين، يبقى هنعطل جانب من اسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. كذلك ايضا قلنا ان العبد لابد ان يسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى ولسائر اسمائه وصفاته. ثم ذكر بعد ذلك المصنف جانب من التطبيقات العملية، لان مسألة العقيدة يعني هي مش مسألة علمية خبرية، وبالتالي احنا هننحيها تماما من حياتنا. ده المطلوب يعني ان اقتضاء العلم العمل، يبقى ازاي يتم انزال هذه القواعد على حياة الانسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلتي لارض فلان فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فاخذ من خطامها فقال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. قال: فالواجب على العبد كراهه ما يكره ربه وإله وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطروها على محاب الله، وألا يظهر عنها شيء يكره الله عز وجل، فانغلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه، فليبادر إلى دواء ذلك، وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار. إن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالله سبحانه وتعالى كما يبين لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفرح، وبل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. يبقى بنتعبد عند ذلك بسم الله عز وجل التواب، وإن العبد أيضا يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى لما يواظب ويداوم على التوبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقلنا التوبة احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى ان العبد اللسان يلهج دوما بالتوبة والإنابة إلى الرب سبحانه وتعالى. مش شرط ان انا اتذكر ذنب، وإلا حنجد ان ابتداء كده العبد يحتاج ان يتوب، لانه لن يستطيع ان يقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمه، فبيحتاج الى توبة. حلول التوبة دي لابد يبقى فيه ذنب يفعله الانسان، تقصير في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه، تقصير في اداء الواجبات. فعلى ذلك نتوب الى الله عز وجل، نتوب الى الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دوما يتأول الآيات كما بينا من قول عائشة رضي الله عنها، وكان ينادي على الناس: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب اليه واستغفره في اليوم اكثر من 70 مرة. يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 70 مرة كان يتوب الى ربه سبحانه وتعالى ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. ومعلوم انه بعد انصراف من الصلاة كان يستغفر 3، قلنا ده هو الله هيستغفر فين الذنب اللي هنا، ده دبر الطاعة كان يستغفر 3. قلنا لان الانسان يعني يعرض عليه في الصلاة، قلنا شاء يغفل من خلالها او نوع من الغفلة، او ان الانسان مهما يؤدي الطاعة فلن يؤديها بالصورة التي تليق بالرب سبحانه وتعالى. يبقى قلنا والله انا اديت الطاعة كنت مستوفي الشروط تماما وحريص جدا على اركان وحريص جدا على يعني تفريغ الذهن تماما فلا يشرد مني، ومع ذلك نقول ان حتى لو فعل انسان ذلك فهذه ليست بالطاعة التي تتفق مع نعم الرب سبحانه وتعالى، لا تليق بالرب سبحانه وتعالى. فنحتاج الى التوبة والاستغفار. يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه واستغفره اليوم اكثر من 70 مرة. قلنا عشان يبقى في حافز كده ان احنا نقول لك والله انا هنتوب من ايه، هستغفر من ايه، الحمد لله هذا اليوم لم افعل ذنب ابدا، لم اخرج مثلا من البيت طول اليوم، انا تم قضاء ذلك اليوم في قراءة القرآن، قلنا لم يترك ذلك المصحف الا في اوقات الصلاة، كان يصلي هذه الصلاة. فعلى ذلك نقول ده يبقى ده ما عملش ذنب نهايه، يبقى نقول لك التوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى في لو اكثر من 70 مرة، اكثر من 70 مرة. يبقى دي حافظه، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر ربه سبحانه وتعالى يقول له في اليوم اكثر من 70 مرة. يبقى ولذلك نادى: يا ايها الناس توبوا الى الله استغفروه. يبقى دي ايضا يعني علامة من علامات الايمان، وده سبيل الانسان ان يكون محبوبا عند رب سبحانه وتعالى، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى احنا ندعو الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل دعانا الى دعائه، دعانا، والله تبارك وتعالى هو الذي يجيب ذلك الدعاء، والذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، والذي يجيب دعاء المضطرين. فالله عز وجل نادى علينا، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى على ذلك دعوة من الله عز وجل أن تدعوه، والله تعالى تكفل بالاستجابة لدعائك، بس متى؟ عندما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. يبقى دي امور نتعبد من خلالها الرب سبحانه وتعالى. يبقى بنطلب سعة في الرزق، بنطلب سعة في العلم، نطلب كذا وكذا، والله تبارك وتعالى يستجيب ويعطي ذلك العبد ما قدر له. الله اشد فرحا بتوبة عبدي حين توب اليه من احدكم كان على راحلته. قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوصل لنا مفهوم كيف شدة فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة الانسان، فحكى لنا هذا الامر. قلنا زي قال زي انسان بارض صحراء جرداء لا معلم فيها لاحد، لا كلى فيها ولا عشب ولا ماء، وهذا الانسان معه الراحلة عليها طبعا مقومات الحياة، هذه الطعام والشراب ومقومات حياة هذا الانسان. نتخيل كده انفلتت منه هذه الدابة، يبقى معنى كده ان هو ايه ظل ينتظر الموت. قلنا لان مقومات الحياة يعني كانت موجودة على الراحلة، ومفيش اي نوع من انواع يعني معلم لاي لون من الحياة. قلنا لا في كلى ولا عشب ولا مياه، مقومات الحياة فقدها. قلنا يبقى الانسان ده اوشك على الهلكة. يعني المطلوب كده ان احنا نعيش هذا الحدث، يعني نعيش الحدث ده. يبقى لما مثل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعيش الحدث، تخيل انك انت اساسا معاك راحلة عليها مقومات الحياة وكنت في صحراء جرداء، قلنا يعني هذه صحراء ممتدة، قلنا لا معلم فيها لاي لون من الحياة، فقدت هذه الاشياء، يا ترى ايه شعورك؟ يبقى هنا قضي على الانسان بالموت والهلكة. وبالتالي هو لما ايس من ان يجد الراحلة يعني قال ارجع الى تلك الشجرة التي فقد عندها الراحلة، وقال يعني ينتظر فيها الموت، فنام. فلما استيقظ وجد الراحلة عند رأسه، فنقوله من شدة فرح الانسان، شدة فرحه تكلم بكلمة هي كلمة كفرية، كلمة كفرية، ولكن اخطأ من شدة الفرح. يعني من شدة الفرح يعني بدل ما يعبر كده يعني بالفرح ويسجد ربي سبحانه وتعالى، اخطأ من شدة الفرح، حتى قال لما اني قال انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. الانسان لو قال الكلمة ده هي يعني على لسانه، قلنا طبعا دي كلمة كفرية، هذه كلمة كفرية، ولكن اخطأ من شدة الفرح، فرفع عنه ذلك الامر. ان عشان يبين لنا يعني مدى فرح ذلك الرجل، قلنا اوشك على الموت خلاص، قلنا يعني كده الانسان كده حياته كلها معلقة على جرعة ماء، فخلاص ايس تماما ان نجد هذه الجرعة، وبعد كده وجد هذه الجرعة بل اكثر من ذلك. يعني يا ترى ده ايه؟ نقول هيحدث نوع من انواع الذهول عند هذا الانسان. فقلنا كل ده عشان يقرب لنا المفهوم، يقرب هذا المفهوم. ولله المثل الاعلى، فالله اشد فرحا بتوبة عبد حين توب اليه من احدكم كان على راحلته كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كأن الرب سبحانه وتعالى حينتفع بتوبة هذا الانسان، قلنا يعني الظاهر كده وكأن الله عز وجل حينتفع بتوبة هذا الانسان. والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، غني بذاته، وانتم فقراء الى ربكم سبحانه وتعالى، هذا فقر ذاتي ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله الغني الحميد سبحانه وتعالى، والله تعالى يفرح بتوبة ذلك الانسان حين يتوب عليه. يبقى دي صورة من صور تعبد الانسان لرب سبحانه وتعالى باسمه التواب. قال فالواجب على العبد كراءة ما يكره ربه وإله وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها والاجتهاد في كف النفس عنها أترها على محب الله ولا يظهر عنها شيء يكره الله عز وجل، في الغلبته نفسه بجهلها وشرارتها، فصدر عنه شيء من ذلك المكروه ماذا يفعل؟ فليبادر إلى الدواء. قلنا ده عبارة عن ده، المعاصي دي كلها عبارة عن ده، كيف يتم علاجه؟ عن طريق الدواء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان يعني اهل الطاعات يعني اهل الايمان يقع منهم زلات، يقع منهم زلات، يقع منهم زلات، ويبينا ان هذه الزلة التي يقع فيها الانسان قلنا بيبقى فيها منح من الرب سبحانه وتعالى، قلنا فيها علاج للعجب وكذلك زهو الانسان. قلنا لان الانسان لو استمر على طاعة ربه سبحانه وتعالى ولم يرتكب معصية، قلنا لن يكون في قلبي نوع من انواع الرفق ولا الرحمة بالعصاة، هذه مسألة. الامر الاخر قد يدخل الزهو الى قلبي والعجب الى قلبي، ان هو انسان ليس هناك معلم لمعصية وردت على بدني ولا على قلبي، مفيش خاطر السوء وردت على قلبي، فعلى ذلك ممكن يتسلل الشيطان من هذا الجانب، فكانت المعصية هيبقى فيها نوع من انواع الذل وانكسار هذا الانسان بين يدي سبحانه وتعالى، ويبقى دي فيها منحة من الرب سبحانه وتعالى، لان تم علاج بها داء، تم علاج داء داخل الانسان، داء كاد يهلك ذلك الانسان. ونتذكر دايما طغيان الطاعة، طغيان الطاعة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى اثنى او قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين، يعني ثم شرع لنا في وصف علامات أو صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة لا تقع من مين؟ من أهل الطاعات، وقعت من المتقين. أعد الجنة أعدت المتقين كما قال ربنا سبحانه، ثم بيّن لنا جانب من صفات المتقين. يبقى الذين ينفقون في السراء والضراء النفق عندهم، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أخلاقيات والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة زلت القدم فماذا يفعلون؟ أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. يقولنا على طول الإنابة والتوبة إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لآتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لآتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. طبعا دي مش دعوة لفعل المعاصي، قلنا لما بتقع زلات من الإنسان، وقلنا متى تقع الزلة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقطع عنك المدد والمعونة ويكل هذا الإنسان إلى نفسه، لابد أنه يبقى التخبط. يبقى تخبط الإنسان بيأتي ويرد عليه كنتيجة لقطع المعونة والمدد من رب سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان، فيأكل الإنسان إلى نفسه فيقع في ذلك الخسران المبين. ولو لم تذنبوا لآتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وأن يبقى الكلام ده مش دعوة إلى المعصية، يعني مش دعوة إلى فعل الإنسان يقول لك والله أنا أفعل معصية عشان أتوب للرب سبحانه وتعالى. لا، إذا وقعت زلة يعني من هذا الإنسان، قلنا طبعا ده كنتيجة أن أيضا النفس الأمارة بالسوء، قلنا قد تهيج على الإنسان النفس الأمارة بالسوء قد تهيج على الإنسان في بعض المراحل، وقلنا عشان يعود إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا قد ربنا سبحانه وتعالى يشدد البلاء على الإنسان، قلنا لماذا؟ لأنه لا سبيل للإنسان أن يمارس الدعاء إلا لما يشدد عليه البلاء أو يضيق عليه أمر المعايش، لكن قلنا في حال السعة ممكن ينسى ذلك الأمر. فالله تبارك وتعالى يعني يسمع صوت ذلك الداعي كيف السبيل يشدد عليه البلاء. قلنا دي بلاء مصيبة، لكن على ذلك قلنا في منح أخرى. يبقى لا سبيل للإنسان أن يكون متذكرا للدعاء إلا بهذا الأمر، يبقى يشدد عليه في البلاء. وقلنا هذه البلاء بيرفع بها درجات، لأن في عبادات الرضا عن رب سبحانه وتعالى عن قضاء وقدره والرضا بهذا المقدور، وكذلك أيضا حيلح هذا الإنسان في الدعاء. وقال: فإن ترتب على فعل السيئة من فعل هذه الأمور المحبوبة للرب سبحانه فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخالف نفسه وعدم صلاحيات الملأ الأعلى ومجارة المولى والله أعلم بالمهتدين. يبقى ترتب على فعل السيئة هذه الأمور المحبوبة، يبقى سيئة نعم، ولكن إيه اللي تم بقى؟ يتم محو السيئة، وإن العبد ده أصبح محبوب عند رب سبحانه وتعالى وتعبد لرب سبحانه وتعالى باسمه الغفور الرحيم باسمه التواب الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى كل ده نتيجة إيه؟ يقولنا قد يغفل الإنسان إن هو الإنسان كده، يبقى يتوب دوما إلى رب سبحانه وتعالى، ينيب إلى رب سبحانه وتعالى، يستغفر دوما. قلنا قد يغفل الإنسان، فنقول السيئة دي جعلت الإنسان يعود بقى إلى الطريق المستقيم، ويبقى يتعبد لرب سبحانه وتعالى بأسماء ما كان يتعبد بها إلا لما يقع في تلك السيئة، فكانت أصبحت كأنها منحة من الرب سبحانه وتعالى، تذكر بها الإنسان كيف يحقق هذه العبودية لرب سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان في غالب الأحوال يعني ما بيدعوش إلا لما يكون دعاء مسألة، يعني ما بيدعوش جحل الإنسان يدعوش إلا لما يكون دعاء مسألة. فالله تبارك وتعالى يجعل الإنسان في دقيقة وفي حاجة حتى يدعو ربه سبحانه وتعالى. يبقى في الحقيقة دي منح عظيمة، وكل ما هي البلاء ده موجود كل ما الإنسان بيزداد في الدعاء، وقلنا بينشغل به، وقلنا يقوم من الليل، يبقى عند النزول وقت النزول الالهي يليق بجلال رب سبحانه وتعالى، قلنا حتى يدعو ويستغفر. ما كان له ان يقوم ولكن ما قام الا لحاجه، لولا الحاجه ما قام هذا الانسان، كما بينا تصحره فان في السحور بركه. يبقى انا لا اقوم الا لحظ النفس، يعني ما كنت استيقظ لذلك التوقيت، وما كان استيقاظ الا من اجل ان الانسان ياكل قيمات يتصحر بهن. قلنا كل ده ليه؟ عشان حظ النفس. لكن في منح اخرى، منح كثيرة جدا. قلنا من قام الإنسان كان ذاكر ربي، كان مستغفرا، قام فتوضأ ركع ركعتين، قرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، قلنا يعني ظل يذكر ربه سبحانه وتعالى ويدعوه، قلنا حتى طلوع الفجر يبقى او في وقت من الاوقات، قلنا ما كان له ان يقوم بسبب هذه المساله، المساله دي فرعيه بالنسبه له، ما كانش مساله اساسيه ان هو يقوم عشان يتوضا ويركع ركعتين، لكن قام لطعام السحور. فربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذه الامور وسن لنا هذه السنن، قلنا من اجل مصلحه الانسان، لاجل مصلحه الانسان. قلنا على الرغم ان هو الامر المقصود كان الطعام، وقلنا الامور الثانيه امور فرعيه ما كانتش هي الاصليه عنده، لكن هنجد انه لا يحرم ابدا من ذلك الخير. قلنا دايما نتذكر هم القوم لا يشقى يوم الجليس، هم القوم لا يشقى يوم الجليس. قلنا يعني عشان خاطر دولت ده فلان ده بيكرم، بيكرم عشان، قلنا مع ان هو ما جاش لحاجه، لكن هم القوم لا يشقى بهم الجليس. نقول شوف بقى مكانه اهل الفضل عند الرب سبحانه وتعالى، يعني كانت اهل الفضل. هم ايه اللي فعلوه؟ كل ما في المساله ان هم اجتمعوا على طاعه الله سبحانه وتعالى، اجتمعوا كده على درس علم. فان كان هناك انسان اتى لفلان يعني لا يشقى، يغفر له الذنب، يغفر له الذنب. قلنا اذا كان يعني يغفر له الذنب هو اتى لغير حاجه، طب يا ترى اللي هم اجتمعوا اصل المساله او السبب في الاجتماع؟ يبقى لا شك ان هو يعني الكرم، كرم الرب سبحانه وتعالى لهم اشد بكثير من هذا الذي اعطاه ربنا سبحانه وتعالى لمن اتى لغير حاجه. قال كان له حاجه عند العظيم، وحينئذ نتركب عليها فرائض الله عز وجل على اولياء المؤمنين، الدعوه الى الله عز وجل التي من وظائف الرسل عليهم السلام، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو اعظم فرائض الله عز وجل، والجهاد في سبيله الذي هو ذروه سلام الاسلام، عليه ترتب لواء الفتح او الشهاده، ويكفيك في فضل ذلك قول الله تعالى. يبقى نقوله لما يبقى في سيئات يبقى في طائفه هتدعو الى دين الله، هتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولما يكون موجود الكفر ايه اللي هيحدث؟ يبقى لابد ان يكون هناك يعني معركه دائره بين اهل الايمان واهل الكفر. قلنا اهل الايمان يدفعون هؤلاء ان يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، فقلنا بعضهم قد يقع قتيلا شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى فيرفع بها الدرجات. يبقى قلنا ذا شر، ما فيش شر محض اساسا، قلنا الشر اساسا لا ننظر اليه منفصل كده، لكن هذا الشر قلنا يعني هذا من جانب، لكن من الجانب الاكبر انه في خير ومنح من الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين. فلذلك قال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اعظم فرائض الرب سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذره سلام الاسلام. قال عليها ترتب الاوائل الفتح والشهاده، ويكفيك في فضل ذلك قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يبقى ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يبقى نقول لك والله اصل المنحه من الرب سبحانه وتعالى، والتوفيق الى انفاقها في سبيل الله من الرب سبحانه وتعالى. يعني الانسان كده يعني الله سبحانه وتعالى بيوفق الانسان الى الطاعه. قلنا هي اساسا ليس بحول الانسان ولا بقوته، الله سبحانه وتعالى منحك ذلك المال. قلنا دايما الاصل في استعمال المال، الاصل في استعمال النعم طلب الاخره، ده الاصل فيها استعمال النعم دي طلب الاخره. قلنا في الصحه في المال او غير ذلك طلب الاخره، وقلنا طلب الدنيا بيبقى عرض، طلب الدنيا عرض. نقول والله المال ده اعطانا الله عز وجل لماذا؟ يا ترى عشان احنا ناكل كل ما لذ وطاب؟ لا، مش هو ده الاصل. الاصل هو ان احنا نشتري به الجنه، فبرضك هذه النفوس لا نضل بها عن الرب سبحانه وتعالى. قلنا كل ده هي اهلاك البدن في طاعه الله، اهلاك البدن في طاعه الله، مش اهلاك البدن في العمل، لا ده اهلاك البدن في طاعه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى ادي الجهاد في سبيل الله، ادي الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى، امر معروف والنهي عن المنكر، قيام الليل، الصيام. وقلنا امر المعايز ده امر عرضي، احنا لابد بيبقى فيه له قيمات كده عشان الانسان يحتاج الى يعني ان الصلب يقام حتى يستطيع ان يؤدي ذلك. يبقى احنا لما بنيجي ناكل ناكل بنيه تقوى بها على العباده، الشرب هكذا، المال كذلك، المال ده لكي نشتري به الجنه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة. يبقى ما هو سبيلك لشراء الجنة؟ عن طريق المال. يبقى ازاي ده نوع استثمار اهو، يبقى استثمار. قلنا هذه الربحية ربحية مضمونة، والله تبارك وتعالى تكفل بذلك ليك الجنة. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الصورة، قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وأن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات هذه الطائفة المؤمنة التي باعت واشترت مع ربها سبحانه وتعالى. قال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، الحافظون حدود الله، وبشر المؤمنين. ثم بعد ذلك بينتقل إلى إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. يقول: هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق سم الصخر، وسامع للجهر والإخفاد بسمعه الواسع للأصوات. تكلم على صفة السمع والبصر، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. قلنا بنحتاج مع كل اسم أسماء الله سبحانه وتعالى إن احنا إزاي نتعلم كيف نتعبد لله، إزاي نتعبد. يبقى المطلوب كده أنا هنحط اسم الله عز وجل الحكيم. اسم الله عز وجل الحكيم، أقول لك والله يعني إيه الصورة اللي أنا أتعبد من خلالها بهذا الاسم. مفيش اسم يمر علينا أبدا إلا وإحنا عندنا تصور، تصور حتى لو تصور أولي كده، تصور مبدئي إزاي إن أنا أتعبد لله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم، أتعبد لله سبحانه وتعالى اسمه العليم، أتعبد لله سبحانه وتعالى اسمه القدير. كل اسم أسماء الله سبحانه وتعالى أتعبد كده، يبقى عبودية مخصوص، كأن هو ده الاسم اللي أنا مطلوب أحقق العبودية فيه. هنا برضك نفس القضية، هو السميع البصير سبحانه وتعالى، هذه من أسمائه، من صفاته صفة السمع والبصر. إزاي بقى أحقق العبودية من خلالها؟ قلنا يبقى هو المطلوب إن المسائل دي لا تمر كده، لكن المسألة أنا أضع لها يعني خطوات التطبيق، تطبيق عملي بقى. يعني كما نقول إن مفيش حكم الأحكام يمر علينا إلا والإنسان يقوم بتنفيذه، حتى لو كان مرة واحدة. يبقى لما تمر علينا كده سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما يكونش حظي من السنة يعني معرفة إن دي سنة، لا، حظي منها هذه المعرفة والعمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى عشان أكون طبقنا الكلام اللي ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. برضه كده الأسماء والصفات، لما أجي أقول لك كده احصي الأسماء والصفات، ما هو من أحصاها دخل الجنة، يبقى نتعبد بمقتضاه. يبقى نيجي نقول لك اسم الله عز وجل الحكيم، إيه صورة التعبد؟ لازم عندنا تصور أساسا لصورة التعبد، وإن خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرانا الطريق لكيفية نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الحكيم، أو باسمه العليم، أو باسمه القدير، أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى مش عبارة إحنا يعني علاقتي به، يبقى علاقة إن أنا عارف معنى أو مدلول الاسم، لا، أو مدلول تلك الصفة، لا. المطلوب إن أنا أحقق من خلالها عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول والله اسم الله عز وجل العليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى أنا براقب دايما الخواطر، لقيت خاطرة كده واردة من وراد السوء فأنا بدفعها، أقول لماذا دفعتها؟ قال: لأن الله عز وجل عليم ويعلم ما في نفسي سبحانه وتعالى. يبقى نقول إن السبب اللي خلاك تدفع هذا الأمر يبقى أنك تتعبد لله باسمه العليم. هنا نفس القضية، يبقى الإنسان كده يسير، يبقى لا نقول كاد أن ينظر إلى الحرام ولكن صرف البصر، نقول ما الدافع لذلك؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني بصير، يراني سبحانه وتعالى، فاستحي من ربي أن يقع بصره على ما يكره الرب سبحانه وتعالى. قلنا برضك بيبقى فيه مثلا جلسة كده، بيجلس مثلا الأصحاب وتكلمون قلنا في بعض الكلمات، في غيبة، في كذا، في كذا، فهو يعني عند ذلك يصاب بقشعريرة وركفة شديدة. لماذا؟ قال: أن الله سبحانه وتعالى سميع، فعلى ذلك يستحي أنه يستمع إلى كلام فاحش أو كلام يغضب الرب سبحانه وتعالى، أو أن الله تعالى يكره ذلك الكلام، يكره هذا الكلام. وبالتالي قلنا هو جالس كده يعني دعا ربه سبحانه وتعالى. طب لماذا تدعو الرب سبحانه وتعالى؟ قال: أدعو هذا الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى سميع، يسمع هذا الدعاء. يبقى تستشعر كده أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع الدعاء. نعم، قلنا حتى لو استصر الإنسان بذلك الدعاء ويتكلم بالكلام الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع ذلك. يبقى نقول لما يجي يتصدق هذا الإنسان، نقول أن الله سبحانه وتعالى يحب المتصدقين. يبقى مفيش فعلة إحنا نقوم بفعلها أو صورة إحنا نتعبد بها إلا وإحنا بنستحضر الجانب العقدي عشان نربط ما بين العقيدة والعمل. قلنا لأن الخلل اللي بيأتي كنتيجة، قلنا يعني الأمور العلمية عندنا، يبقى دي أمور بعيدة تماما عن واقع الحياة. قلنا مع أن واقع الحياة كلها ناطق بالعقيدة، يعني واقع الحياة المطلوب أنه يكون ناطق بالعقيدة. يعني أنا حنخرج عقيدتي من خلال أفعالي، سواء كانت بقى قولية أو بدنية أو كانت مالية أو غير ذلك، حنظهر أنا عقيدتي من خلال التطبيقات، يبقى تطبيقاته محكومة عن طريق الاعتقاد، وتحريكه للعقيدة هيكون من خلال لحظات الإنسان وعمر الإنسان، وده اللي هو يعني بنراه من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات. فالله عز وجل كما يقول في نظمه: هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق سم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. قال في هذين البيتين إثبات البصر لله عز وجل المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. قال: هاتان صفتان من صفات ذات تعالى ومتضمن اسميه السميع البصير. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعذكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وأن الله سميع بصير. قال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. ونتذكر بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عبدي يتقرب إلي، لما حكى عن ربي سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، إلى آخر الرواية. يبقى نتذكر هذه السمع والبصر، يعني كيف بقى يكون سمع الإنسان ووصل الإنسان، وكيف نحافظ على ذلك، وكيف نتعبد الله عز وجل بأنه سميع بصير. وقلنا المسألة دي هتحتاج مننا لما يجي نقرأ القرآن بعد كده ننظر إلى خواتيم الآيات، يعني مثلا كده: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعذكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ليه ختمت الآية باب السمع والبصر؟ ليه ختمت كده إن الله كان سميعا بصيرا؟ يعني ما نقولش والله ده يعني كلام بنختم به الآية، لا، ده الختام ده ليه علاقة أساسا بالموضوع، يعني ليه علاقة بالموضوع. نتذكر دايما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تذكر كده قول عليه، قال كده عيسى عليه السلام. ليه إبراهيم عليه السلام لما رفع القرائن قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الحكيم. ليه اختار الأسماء دهية في دعائي، وليه ختمت بهذه الصورة، يعني ليه الأسماء تم ختم الآية عن طريقها؟ نقول ليها أساسا علاقة بالموضوع، لا علاقة بالموضوع اللي هو أساسا بيتكلم عنه تلك الآيات. يبقى ليه كده إن الله كان سميعا بصيرا، وليس كمثله هو السميع البصير؟ ليه أثبت السمع والبصر؟ وكذلك ذلك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. يبقى لذلك يبقى لازم نقف على يعني ليه ختمت الآية بهذه الصورة. بيبقاش عبارة عن هنمر كده قلنا دلالة الأسماء حق على حقيقتها، قلنا بمطابقة وتضمنا والتزاما، قلنا مطابقة وتضمنا والتزاما، ما ننساش الكلام دوت. يبقى هذه والله دلالة المطابقة، دلالة التضمن، وكذلك دلالة الالتزام، يعني نتذكر هذا الكلام كما بينا. فهي حق علاقتها نعم. يبقى ليه ختمت كده ما ختمتش والله ان الله كان غفورا رحيما؟ ليه لم تختم بكده وختمت انه سميع بصير؟ يبقى ليها علاقة دايما بالموضوع اللي هي بتتكلم عنه. يبقى عشان كده قلنا نستشعر، وده اساسا ايه يعني كان فهم الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا لذلك يعني كما ورى عن الاعرابي لما قرأ القارئ: والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: لا، ليس غفور رحيم. قلنا مش عارف، ما عرفش حاجة في القرآن، ليس غفور رحيم. فعلى ذلك قال دكتور ذلك، فلما نظر في الآية يعني وجد أن الله عزيزا حكيما، والله عزيز حكيم. فعلى ذلك قال يعني يعني إزاي كان المفهوم دوت؟ لأن الآية هنا فيهاش بقى غفور رحيم، الآية هنا يعني عذب فحكم ثم ربنا سبحانه وتعالى أمر فقطع. فيبقى قلنا فهم منين؟ من المدلول. الآية بتتكلم عن السرقة وقطع يد السارق، تيجي تقول والله ده غفور رحيم، الله عز وجل غفور رحيم نعم، لكن ما يتناسب بقى والله عزيز حكيم. يبقى هنا والله عزيز حكيم يبقى تناسب مع قلنا مدلول الآية. فيبقى خواتيم الآية دايما لازم نشوف العلاقة بينها وبين الموضوع التي ختمت من خلال الآية بأسماء رب سبحانه وتعالى أو صفاته. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن اسمه السميع البصير المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.